من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد هوى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم حينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، فمع قول الحق جل في علاه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والآية وردت في سورة التوبة والفتح والصف، جاءت بعد الوعد من الله بالنصر العزيز لنبيه عليه الصلاة والسلام في التوبة وفي الصف، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لما نزلت الآية في التوبة والصف قالت اليهود: ما من رسول إلا أرسله الله بالهدى ودين الحق. وهي كلمة حق، ما من رسول إلا أرسله الله بالهدى ودين الحق. فما من رسول إلا بعثه الله بالتوحيد والإيمان بالله والدعوة إلى عبادة الله وإخلاص العبادة لله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولكن من الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؟ من الذي أنزل الله عليه الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه؟ من الذي قال له الله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، أمة الدعوة، فلم يؤمن بي إلا حق على الله أن يدخله النار. وأوحى الله إليه: وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما قبلتهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. فلما قالت اليهود ذلك قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. وإذا ذكر الله اسم محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وقد ورد في 4 مواضع: لما صاح الشيطان وردد المشركون قتل محمد مات محمد، أنزل الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب قالوا: تزوج محمد زوجة ابنه. ابنه من؟ قالوا: زيد. زيد ابن من؟ زيد ابن ثابت. كيف يكون زيد ابن ثابت زيد ابن محمد؟ ولذلك ذكر الله زيد باسمه في قوله تعالى: لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهو الصحابي الوحيد الذي صرح الله باسمه في القرآن الكريم. نزل قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ولما قالت اليهود: آمنا بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأصباط وموسى وهارون وداود، وهذا القدر يكفي، أنزل الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. وجاءت هذه الآية: محمد رسول الله، وورد اسمه أحمد في بشارة المسيح عليه السلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. محمد رسول الله والذين معه الذين معه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في السنن: إن الله اختارني واختار لي أصحابي وجعلهم أنصاري وأظهاري، على أنه سيأتي أقوام من بعدي يسبون أصحابي، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا مصيفة. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليهم الرضوان أتتهم الشهادة من الله تعالى: وما قبل الله إيمانا إلا على إيمانهم، فقال لهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قارنهم الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. قال الله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. انظر كيف ربط الله عز وجل آخر الأمة بأولها. فلا إيمان مقبول عند الله إلا بإيمان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ذكر أبو بكر وعمر وعثمان عند زين العابدين بن الحسين بن علي بالسوء، فقال لهم زين العابدين: أأنتم ممن قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله؟ قالوا: لا. قال: أفأنتم من الذين قال الله الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قالوا: لا. قال: أما أنكم شهدتم على أنفسكم بأنكم لستم من هؤلاء ولا هؤلاء، وأنا أشهد عليكم بأنكم لستم من الذين قال الله الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قبح الله الشيعة الرافضة. وفي هذه الأيام حملة مسعورة مأجورة متتالية في الصحف تتولى التعريف بهم على غير حق، فلو عرف أي مسلم حقيقة هؤلاء وعرف سبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يجتمعون ويتفقون على تكفير أبي بكر وعمر وعثمان، ويجتمعون ويتفقون على رمي أم المؤمنين وعلى انتهاك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين نقاط الاتفاق معه؟ أقرأ في الصحف وصحيفة المجهر على وجه التحديد السبت 3 نوفمبر 2012 تقرير كامل الشيعة في السودان حقيقة الوجود وجدل المرجعيات. وقد ذهب الكاتب إلى مقر الحسينية حيث اجتماعهم في الخرطوم وذكر أشياء وعقد لقاءات وحوارات، ومن أبرز ما جاء فيها أنهم يتلقوا العلم والتوجيه من إيران ومن سوريا. وبعد أن فرغ من الحوار حاور باحثا في العلاقات الدولية وذكر اسمه، والباحث يدعو إلى التقارب حيث لا يوجد خلاف جوهري، حيث تصل نقاط الالتقاء بين السنة والشيعة إلى 95%، بينما تمثل 5% المتبقية خلافا في الفقه. وأضاف: يجب عدم منح العدو الصهيوني الفرصة لشق وتفريق المسلمين. أي مسلمين؟ أفيقوا عباد الله، استيقظوا. الشيخ الشيعي في هذا الحوار قال: بدأت البعثات إلى إيران في أواخر الثمانينات، يعني في عهد الإنقاذ، في عهد هذه الحكومة، في عهد هذه الدولة. ومن قبل نقرأ ونسمع عن علي المرغني يكفر الشيعة ويخرجهم عن الملة، ومن قبل نقرأ ونسمع عن عبد الرحمن المهد يحذر من الشيعة ومن خطرهم. فما الذي دهانا؟ أي اتفاق؟ لا أريد أن أخرج بعيدا، قبل 3 أعوام جاءت كمية من هذا المصحف مطبوع منه 100,000 نسخة، وعليه ختم المستشارية الثقافية لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالخرطوم، وقاموا بتوزيعه وطبعوه على أساس مصحف المدينة النبوية، وقامت لجنة مراقبة المصحف بالتحذير من هذا المصحف وبمنع دخوله لما فيه من التحريف والتبديل والتغيير لكتاب الله. السودان هو المرتع الخصم لإفرازات إيران، وفي أي شيء؟ في تحريف كتاب الله. وصدر وقتها البيان من لجنة مراقبة ومتابعة المصحف، وصدرت التوجيهات من المسؤولين جزاهم الله خيرا بسحب النسخ وإبادتها لما فيها من تحريف وتغيير لكلام ربنا سبحانه وتعالى. مصحف الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوزع في السودان ويسمح بدخوله ويصحح الخطأ ويقام بمصادرته. هذا نموذج، لا أريد أن أخرج بعيدا عن السودان. قبل أعوام أثيرت ضجة كبرى إذ أن التفاح الإيراني موسد بقصاصات من المصحف الشريف، وجاءت الكراتين وفيها قصاصات القرآن الكريم إلى إسرائيل، إلى غوانتانامو، إلى واشنطن، لا إلى السوق المركزي في الخرطوم. أين حماية المقدسات؟ وأي المقدسات أقدس من كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ خذ هذين النموذجين مثالا لتنظر إلى التقارب. ولماذا التهافت على هؤلاء؟ قال ابن كثير: ولطالما رددت مقولته ما قربت دولة الرافضة إلا كان ذلك إيذانا بزوالها. وهل زالت الدولة الأموية في آخر عهدها وضعف إلا بعد التقارب معهم؟ أستغفر الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. صحيفة المجهر في عددين متعاقبين الثلاثاء 6 نوفمبر، وبالمنشيت الأحمر: السفير الإيراني لن نتخلى عن السودان وسندعمه بدون سقف، ووعد باللقاء المفصل في عدد الأربعاء 7 نوفمبر. ويثني لما وجد من التقارب والأريحية والتسامح من السودان بعثات لحفظة القرآن الكريم إلى قم القمامة ليتخرجوا بمنزلة آيات، ليبثوا ماذا ولينشروا ماذا؟ سب الصحابة، تكفير أبي بكر، تكفير عمر، قذف عائشة، قذف حفصة، انتهاك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ الشيعي في الحوار يقول: هم يبتعدون عن المناظرات والندوات حتى لا يثيروا الفتنة، وتاريخهم مليء. أفيقوا أيها الناس، أفيقوا أيها الحكام، اتقوا الله، اتقوا الله في رسول الله، اتقوا الله في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله في أصحاب رسول الله. هذه المكافأة لأبي بكر الصديق ولعمر بن الخطاب، هذه مكافأة أهل السودان للخلفاء الراشدين، هذا هو الجزاء، هذه هي النتيجة؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وماذا جنى السودان إلا الويلات من جراء هؤلاء ملعونين أينما ثقفوا. إذا قال الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكيف بمن عادى أبا بكر؟ أولى الأولياء بعض الرسل، أول من يدخل الجنة بعد النبيين. إذا قال الله من عادى لي وليا فقد بارزته بالمحاربة، فكيف بمعاداة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قالوا يا رسول الله نعني من الرجال؟ قال أبوها. هذا هو الجزاء، تاريخهم أسود. ما فعل القرامطة تقتيل الحديث قديم، دعك من التاريخ القديم، حديثا أيام الخميني ألم يقيموا مجزرة في المسجد الحرام وقتلوا الحجاج الطائفين العاكفين القائمين الركع السجود المحرمين؟ تاريخ الحديث، دعك من القديم، ما حدث في العراق وما يحدث الآن، ما يحدث في سوريا. تضجر الناس مما وقع في اليرموك. نسأل الله أن ينتقم من اليهود الظالمين. هذا المشهد يتكرر في كل لحظة في كل مدن سوريا وزيادة وأنكى وأشد تنكيلة. تحسر الناس وتأسف على ما حدث من تدمير ومن تخريب ومن عدوان. هذا يتكرر صباح مساء في دمشق وما حولها من مدن سورية. ممن؟ من الشيعة، من الرافضة. ماذا جنى من تقرب منهم او اقترب؟ لا تنخدعوا عباد الله، السودان بلد سني، واقول واكرر باختلاف الطرق باختلاف الطوائف باختلاف الاحزاب باختلاف الجماعات باختلاف كل الوان الطيف في السودان، إلا أنهم يجتمعون جميعا على توقير وتعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، باختلاف طوائفهم باختلاف طرقهم باختلاف جماعاتهم باختلاف جمعياتهم باختلاف تنظيماتهم، إلا أنهم يجتمعون جميعا على تبرئة أم المؤمنين التي برأها الله من فوق سبع سماوات. أي تقارب. نرقع دنيانا بتمذيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. أفيقوا أفيقوا يا حكامنا، أعيدوا النظر في هذا الأمر، انتصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة ليست مسألة طائفة بعينه أو جماعة أبدا، وإنما هي مسألة إسلام يرتبط بالسلف من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى العشرة المبشرين، إلى الخلفاء الراشدين، إلى أمهات المؤمنين، إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكلنا نتفق في ذلك وعلى ذلك. أفيقوا أيها الناس، كنت أستمع في تلفزيون السودان إعلان اليوم لمؤتمر الحركة الإسلامية بولاية الخرطوم، وكان الشعار لنا بمحمد مثل وبالأصحاب نمتثل لنفعل مثل ما فعلوا ببدر يوم فرقان. أنعم به، هذا لا يرضي الشيعة. هذا الشعار لنا بمحمد مثل بالأصحاب نمتثل لنفعل مثل ما فعلوا لا يرضي الشيعة، لا يرضي. فليت أخواننا في الحركة الإسلامية أن يجعلوا هذا بندا أساسيا في مؤتمرهم هذا، لنتدارك الموقف ولنصلح ما أخطأنا نحن. فتنة عظيمة بالله. هل خلت بلدة من البلاد التي ينتشر فيها التشيع من الفتن؟ البحرين، لبنان، سوريا، العراق؟ أين وضع أهل السنة في إيران؟ اضطهاد أهل السنة في إيران، ممنوع الدراسة فوق الدراسة الأولية، ممنوع التعيين في الوظائف الحكومية، ممنوع العلاج في المستشفيات العامة، ممنوع السفر لأداء الحج والعمرة، جوازاتهم تختلف في اللون. أهل السنة في إيران، هذا هو التسامح في القانون الإيراني؟ إذا ناديت امرأة يا عائشة تجلد 80 جلدة، هذا هو التسامح؟ أفيقوا اتقوا الله، الأمر خطير. قال ابن تيمية رحمه الله: لو سألت اليهود من أفضل الناس لقالوا أصحاب موسى، ولو سألت النصارى من أفضل الناس لقالوا حواري عيسى، ولو سألت الرافضة من أخبث الناس لأجمعوا قالوا أصحاب محمد. اتقوا الله في رسول الله، اتقوا الله في رسول الله، وإلا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وإلا إنا كفيناك المستهزئين. أي تقارب؟ القرآن يدعون أنه محرم، السنة لا يؤمنون بها، الشيطان الأول أبو بكر، الثاني عمر، الثالث عثمان، الرابع إبليس. أي اتفاق. فستذكرون ما أقول لكم.